ما يشاهد عبر القنوات الفضائية مع الأسف الشديد من انتشار ما يسمون بالمنجمين في ذاك من السحر والشعوذة، يتصل بهم عدد كبير من الناس ويسألونهم، ويقول الواحد أنا برجي برج كذا، فيقول حظك كذا وسيأتيك ولد وغيره، والناس صاروا يتصلون بهم كثيرا مع الأسف الشديد. الجواب سبق جواب عام عن قراءة الفنجان وقراءة الكف، وهذه الأمور داخلة، هذه الأمور التي ذكرت في هذا السؤال داخلة في ذلك الجواب العام. ولكن لا يجوز للشخص أن يسأل ولا يجوز للشخص أن يجيب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، وبالله التوفيق.